يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الإيداع النقدي للبنوك التي تكون فيها بعض أو أكثر معاملاتها ربوية؟ وهل يكون هذا الإيداع من باب التعاون على الإثم والعدوان؟ وهل هو من إيكال الربا؟ إذا كان إيداعا للحفظ فقط فيجوز للضرورة، أما إذا كان إيداعا للاستثمار فهذا حرام ولا يجوز استثمار الربوي. نعم.